في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. 400,000 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق للسابع من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد. يسرنا أن نستضيف الأستاذ الكريم والشيخ الفاضل إبراهيم بن أحمد باحريز ليحدثنا عن حقيقة الشكر في موضوع موسوم بعنوان لئن شكرتم لأزيدنكم فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وأفيض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك، اللهم انزل علينا من بركتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون الصائمون القائمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا جميعا صلاتنا وقيامنا وكل عمل تقربنا إليه تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من أوائل سورة إبراهيم عليه السلام: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. بعد أن قال تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وإذ أنجاكم من آل فرعون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم، رب سبحانه وتعالى يربط الشكر بقصة لقوم فرعون بعث الله إليهم موسى عليه الصلاة والسلام بآياته الكبار سقت الآيات تزعلك يغلب، ولكن قولوا مين انس ربي كفر انت كفار. بعد سيدنا يخطى مدة زمنية سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بعد سيدنا جنس البحر بعد آيات كبيرة أخسن الجن الصنم يعبدون هو من دون الله تبارك وتعالى. هذا الناس سيدنا موسى أذكرت نعمة ربي سبحانه وتعالى يسلط ربي غفور فرعون يغرس الذكور منكم ويبقي الإناث ميمي على خاطر يتونى ياس لو سيخزر ترجت توقع أنه يزول ملكه على ذكر يولد قريبا، فصار يذبح أبناءكم ويستحيي نساءكم، يعني أبناءكم كأنه ترونهم يزعلك خطر المراد يزيد مزان وبركة المراد ديني غادي يجي ميزعلك، وكذلك نساءكم يذبح المزيود الذكر ويترك الأنثى، وهذا عذاب عظيم جدا. ربي سبحانه وتعالى أراهم الآيات الكثيرة يستجنسن آيات كثيرة وكثيرة ورغم هذا لم يؤمنوا، ولهذا يدعوهم إلى الشكر. يستجنسن الآية العظمى لعلها الآية العظمى أن تغريت سيدنا موسى إلا أن تتحولوا إلى ثعبان كبير. ربي الناس سيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا برك نورمال ماضي جواب أموني، ولكن ربي سبحانه وتعالى جيتي إلا يفرح يخاتب الله تبارك وتعالى يتلع وليو في منس قال هي عصايا يبدأ يتفلس معس أتوكأ عليها وأشبها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى الناس وتغريت سيبس ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقل دفرير ما هو إلا بشر أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إني أسأل ربي سبحانه وتعالى إياه والتقد ربي سبحانه وتعالى يؤمرت إلا الذي يدك فوسس أما شي تقول الرواية يدك فوسس تغريت جوين المعكوف اللي يجنى يدك فوسس إيمي نتلفسا تلفسا أتدول تغريت. وأعظم هذه الآيات جميعا هي هذه بعد الآيات اللي وسنتد بعدها فرص عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء آيات مفصلات على بني إسرائيل مقل ما تجينا ونلعبدو صلى عليهم الطوفان من يزوان قاعدة من هذا زواجنا هذا التصى من هذا بقى نفس هذا المعاش هذا زواج ومن طوفان والجراد بوبزيز دي كولنتان يتبن من يزوان دي تبن هذا شمر جد ومن هذا سواتف دي تبن المعاكس دي تبن ساموس دي تبن وكل مرة أسنين ادعو لنا ربك سيدنا موسى عليه السلام ادعو لنا ربك بما عهد عندك لأن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل تخذ بني إسرائيل لدس نمعاك تفضل شمر نغاون الجراد شمر نغاون دمن يدمن دي كل أجان أزول المعاكس تفدي دمن هذه شمر من هذه دولة دمن نتيت عم مسني دمن مصيبة كبيرة أزوان سيدنا موسى ادعو لنا ربك طلبنا طلب ربي أطلبنا ربي هذه شمر أخفنا المصيبة ولكن تغيرة شمر الدول لما يكفرون وأكبرها ما شننا هي عصاه عليه الصلاة والسلام معروف قصة قصة السحرة وفرعون وفرعون من جهة وسيدنا موسى وعصاه من جهة أخرى معروفة القصة معروفة إلا فاتوا بكل ساحر عليم فرعون إنه يسوني السحر أو يتد السحر أنه مسكولة كان تمتلغد مثلا أن ربما ملقى بوشن إن السحر نتزعلوكت إن بوشن نقع ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لا نحن الغالبون سيبنا سني الشهر نسن تغرين نسن كذا عاد تمشمش كل تلف سيوين تليد بعضهم تغور دام إلى آخره قاع إلى درجة إلى فأوجس في نفسه خيفة موسى سيدنا موسى النبي إلا على الحق أوجس في نفسه خيفة يحس تقدي أولس تطفت تقدي عليه الصلاة والسلام وما هو إلا بشر قال لا تخف وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا أكيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنس ربي سيب سوين إلا فوسج تغريتس فإذا هي تلقف وتعتلغمش إن ما خيل إليهم أنه ثعابين وعقارب وكذا لتتنت إلى آخره لسيني ربي سبحانه وتعالى أرفع عصاك هيش مرتا غريتس أما شيء إنه يدك فوس السيميس أتدول تغريت أيوة ما نظام أن يتلفسي وإن يدين تغور دامت ونخزر تغريت فقط ديني ألقي السحرة ساجدين هذه آيات كبيرة رآها هؤلاء قوم فرعون ولم يؤمنوا بموسى بالنبي موسى عليه الصلاة والسلام لسيني فرعون جعل لي يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كذبا أجي ابني مثل التي قلت سلم داز على كل جنة أصدقه لبعيدة دي حرب ربي سبحانه وتعالى وأخذ معه غرابا قيلة أقول الرواية صيغ دي جنة قامني لو تخزرن يغرس الناس نستعود ربي نومي لدى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باش نتصور عظمة الآية الكريمة لئن شكرتم لأزيدنكم الكفر من يصود يصود إلا أدعى من أدن بيتي يعني أن حشكم أن دبتي تخزر غير تسات صبركة وتخزر يمين وشمال لا تميز الحق من الباطل رغم أنهم خزر آية عظيمة آية البحر مثلا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إلى قيس البحر فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم البحر الساتس إن يصل ربي سبحانه وتعالى وتستغريتك تغريت ولا أنت لفسة تقول تلفسة لاخترت وتأدي الشرى وضل فانفلق البحر البحر يولي يغزون في سن الطرف يولي الطرف وسيد تغزل المض يورير ومن سجن الثاني يورير أورير ومن سجدت أن يورير مبسا في البحر فضرب لهم طريقا في البحر يابسا لقرون لنا من جورن زليقات كذا إلى آخره البحر أبريد دي عد دي قور والعظمة لله الواحد القهار شهدوا هذا رغم هذا كفروا فانتقم الله تبارك وتعالى منهم لئن شكرتم لأزيدنكم نداء مباشرة لقوم موسى عليه الصلاة والسلام أن أصحاب فرعون ولنا جميعا أن نشكر الله تبارك وتعالى ونذكر نعمه أن نذكر النعيم من ربي سبحانه وتعالى وجد فخر السيمان النغ إنما ذا فخر بالله تبارك وتعالى الحمد لله والشكر لله رمضان يساد الوسيدة جديد رمضان كالشباب اللي عندني تساتيك تسقدني إلى رمضان الحمان الهواجر التفادم كذلك الحمد لله تبارك وتعالى زوان سبع أيام لباس روعة الحمد لله ونسلقني تورنا ونسلقني كذا على أنه ربي سبحانه وتعالى ربما من حين لآخر في هذه السبعة الأيام التصغير بس الحالة ولكن والفضل لله تبارك وتعالى أنني مسلما لك من شكر ربي سبحانه وتعالى بلساننا وبقلوبنا وبجوارحنا ربي سبحانه وتعالى يسخرنا غدا ونظمي كذلك أنت أيها الإنسان المسلم إذا شكرت الله ويسير لك الله كل خير تصل إليه إن الله أمشينا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمد الله عليها ربي سبحانه وتعالى كأنه يقال سي ابن آدم يرضى عليه بالتيرادة غفت ربي سبحانه وتعالى بتجقم كل الخير يرضى غفت ربي سبحانه وتعالى يرضى غفت يخسج ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يقبل سي ابن آدم يمسلم إلا يأكل الأكلة ثم بعده يحمد الله استشعاره له بكل جوارحه يقول الحمد لله نعم الله تبارك وتعالى نعم ربي سبحانه وتعالى لن تغفنا الضياف لغرنا الضياف غرنا هذه النعم التي أتاها الله لنا من بصر وإدراك وعقل وقلب وكبد وبنكرياس ورؤية ولسان كل هذه نعم من الله تبارك وتعالى فهي شهيدة عليك وتسمع يقول طبيب مسلم مروا حي عندنا هنا يا طبيب الله يبارك يشس ربي سبحانه وتعالى تقدين ربي القفاز قاري إلا الجوارح إلا يشيد ربي سبحانه وتعالى نعم لخرت سدبتها مني أتزوان لونيل أني لبتها أتنتشن أيني غتنتشن لأن سندبتها أبا يمدو سنتشن أي سوميك قاري زمتها فندام يرغاز مجاهد في سبيل الله سعير الجسدك بطاعة الله تبارك وتعالى شكر الله تبارك وتعالى نعمة وتوحيده شكر كذلك وذكره شكر وعبادته شكر وإن جحود النعم يقن حديم إلا يجحد نعم الله تبارك وتعالى عيش كالحيوان لا يذكر الله ولا يحمده ولا يشكره وني تلقس إلا غير الحيوان وبركة النعم أدزل انتغفس ربي سبحانه وتعالى وشنغد أمثلة كثيرة في القرآن الكريم على من شكر ومن كفر سليمان عليه الصلاة والسلام كان من الشاكرين وربي سبحانه وتعالى ربي يشس الريح وأرسلنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين ومردة الجن خدمنا سينخسن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات والعظمة لله الواحد القهار من ناس المحارب من غادي ظل محارب وتماثيل وجفان كالجواب تزواوين أن, أن, أن, أن ترسين يعني تزعلك يسند ربي يا ماتيا لضيافة ستسند العبد الله تسند كلس يسشتن يسسوتن وجفان كالجواب وقدور راسيات تكباش راسيات تكبش نسبة التكوشت راسية يعني غير متحركة وتشمر ديسي الكيفيتي لا تسير ديسي الكيفيتي لا تشار ديسي الكيفيتي لا تشعل فوت سقدس إنما راسية لا يستطيع الإنسان أن الناس يعني بني آدم تحرشنت والعظمة لله الواحد القهار وكان عبدا شكورا ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ربي سبحانه وتعالى جعل سيدنا سليمان شكورا ومثال آخر للكفر وهو قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يعني تنسان تخزنينس ولتنجم بنادم يقنى تنتشمر جماعة تنتشمر أيوة. متين قال إنما أوتيته على علم عندي فهمتي وقفزتي واشترتي. ربي سبحانه وتعالى إن فخسفنا به وبداره الأرض ربي سبحانه وتعالى قرقبتي وتفتمرت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تنفطر قدماه. الرسول صلى الله عليه وسلم اتقام يد شاكر لله تبارك وتعالى ذاكر نايس عائشة أمنا أم المؤمنين يا رسول الله قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما لك مش يغن يك ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كل مش يغن إنيس أفلا أكون عبدا شكورا أو التعيد دقني يشمج ربي شاكر غير كافر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر. قاري لا وني غادي ننول في الصباح ديني لك أنا نعزم السلام لأني غادي ننول في الصباح إلا أشكر ربي سبحانه وتعالى يعني الشكر إلا خارج من الأعماق يدوني الشكر. ولا يجوز يعني نحد رمان شنين يعني في عقليتنا ولله المثل الأعلى قن حد تعمر ضغف ستحنوت مثلا وتسمى شركة المضاربة ودعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالربح قن ديس المالس وضد نديس دي عرف الدرعس قن سلمالس قن سدرعس أجن شركة أدخل من في منس على ربح محدد بينهما طبعا على ربح معلوم ومضبوط ربي سبحانه وتعالى يسنزل تنميرت. هل يجوز وني لا نسد راعس يعمر غفص وذات نسلمالس هل يجوز له أو نوني إلا يخدم تحنوت أدب المال إلا نغرس سواء تبي النتا أنه سواء أتوشي ونسيب السنغي وحبيب السنغي بنه وصديق كذا هذا ليس بالمنطوق ليس بالمعقول. كذلك الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى ربي سبحانه وتعالى المثل الأعلى إنما نتمثل كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم باش ندرك نفهم حقيقة الفهم. هل يجوز إلا ربي سبحانه وتعالى أعطاك السمع والبصر والإدراك والعقل والقلب والجوارح وكذا أعطاك هذه النعم الله تبارك وتعالى ثم تستعملها في معصيته لا يعقل هذا ليس بعاقل أبدا نحدلا بهذه الكيفية لا يشكر بل يكفر ينكر ولا يذكر الله تبارك وتعالى. بل الإنسان مهما تقيم دغفسك نعمة إن صحت العبارة تمزنت يشكر الله تبارك وتعالى ولا يكفره. يحكى عن النعمان بن بشير إمام الأحناف إنه يزقلت مجيدة إبريدس يتسلى يقن حد يقار الحمد لله شكر لله الحمد لله شكر لله ديما يتسلى يويولو بس عمري وتخزير تمجيدة ديما دي زمعات مجيدة بدا يتسلى يويولو هنا هاس يومين 13 بتل معنى الومو ما معنى هذا الذاكر الشاكر ولكن لا أراه في المسجد يزدبد بيقن واستدار تيتف ناس تفضل يتفن ناس بي اللوني لان يشكر يحمد ربي سبحانه وتعالى ناس تبي لا إلا تزول تهجى بعد تهجى تفت تبي تمزورت ظلمت مثلا يزدبد بالسلام عليكم يتف يف ابن دم ملقى مسجى على فراش يخسن قيم ديس برك فقط يسوم يودن يخسن بالسين ويسوم يودن يخسن الروح تالي توطى الحمد لله شكر لله الحمد لله شكر لله كل شيء انشنس يسكر وما لا يتقوت سيدنا شعيلا قليل وقليل جدا إن يسير هذا على ما تشكر الله. طبعا الجزاء نعزم يعني أنشأ مذهبا إسلاميا كبيرا إنما يخسي تختبر ديس اللي قنويوال إنيس الحمد لله الذي أذهب عني كل شيء وأبقى لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. إذا كل شيء صحتي قعد زوا ما بقاش ما بقى فيها شيء إنما ربي سبحانه وتعالى يجي ديلس ذكر غسيس ربي قول شكر غسيس ربي سبحانه وتعالى إنيس وش عليتك وصبره إلى آخره. ويحكى كذلك إن رجلا ذهب إلى أحد العلماء وشكى إليه فقره إزوايسي قنون عسام إن يسيا هذا يا أيها العالم الفلاني طب يا ربي سبحانه وتعالى أي فيض أي رزق سبحانه بالرزق الحلال إن يس هاتلي دغاني بتشخصا إني الحمد لله إن يسرك أن تكون أعمى ولك 100 مليون مثلا 100 مليون إحنا رأنا قلنا لها إن يس أش يعجب الحال إلا لش رشد الطاول هذه عاد غرش 100 مليون إن كانت الطاول إن يس لا هات الطاول غالف إن يس يسرك أن تكون أخرس ولك 100 مليون لش غرش يلسوت السويلد الميدا غرش 100 مليون يبدأ يتبعس يدارنس يفاسنس تطاول سنايا تمزغنس إلى آخره إن يس يسرك أن تكون لك هذه الدراهم كلها مليار يبدأ 10 جوارح هذه عاد غرش المليار لش غرش هذه الجوارح الريال غرش المليار الدوجار لش غرش هذه الجوارح. مع العلم أنه الإنسان ماشي إلا بندم كل سجنة غرش مثال سنة الكلية وصفني دما. الرجل راح باش يدير براسيون في تونس قالوا له عليك وعلى 300 مليون كلا واحدة في براسيون هذه مش يشريها براسيون. أخي المسلم تخذت سنة نعيم من ربي سبحانه وتعالى دير عملية بسيطة أصلحت الطاونت وتتخزرها خزرت السلسة أيوة تمثل لك أن غرشت السلسة طول حياتك ونسيوي الفويس يا ربي سبحانه وتعالى يجيت ولي خزر يخلق ربي سبحانه وتعالى خاصة نبتي الولد بهذه الصفة وني واش عليتو ربي سبحانه وتعالى يرزماس تيوران الجنة مني لا رزمت يدخل منها حيث يشاء بتي يصبر متوالي ربي سبحانه وتعالى. إنما نتكلم على أنفسنا نحن نشنين إلا يشان غض ربي سبحانه وتعالى هذه الأعين أصلحت الطوانت أصلحت مزغنت بيتو بتتسليت سليدي الزفن غلش ولحية تمثلي لطول عمرك تليد بهذه الكيفية فأين عظمة نعمة الله تبارك وتعالى. خيم تامورت برك تامورت جيمس مير خيم تامورت وتحرج تمثلي تليد مقعد ما تنجمش تمشي لشغل في دارنا تنجم تيج ورد بتتدير بصعوبة هايني الحمد لله ولا بتتقيم تامورت يريد ربي غفتاموني تقيم تامورت ديما ديما واش عليت اصبر متوالي ربي جنت لا تفرز ماتش سوى الغفنا نشني لك انا حسبي منه لك انا اصحى تقيم تامورت ديما ديما ديما ديما ايوه بتغت فديد ايني دارني شيني قلنا شو شغي دارن بتا اتفديد سلمال تشكل اتفديد سلمالاير ما كانش هذا ضرير يقاري ممس يا امي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر أيما إني بتا دا جنة أجنة تقارمي دا زيزاو يبها يتسلق لق الأخزر لجنة بتا التفاوت أيما بتا التزيري أيما بتا المعاني بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر سلبها وتزيزوت نجنة الضوء نزيري تسوالم تشعرم تبين ومديق شرايبها لما غدبت انتهنا لهذه الدنيا ظلام وظلام على أثر إني يا يما الدنيا تتسلسة بعد تسلسة بعد تسلسة الملمي. إذن عليك يا أخي أن تشكر الله تبارك وتعالى وتسجد شكرا لله، سجود سجدة الشكور يغلب سيدنا ربما أنغلا وسيسنا والتسين. الرسول صلى الله عليه وسلم يمزيسو يقول الخبر إلا خاص منشي جبريل عليه السلام يروى يسز الناس يا رسول الله أبشر ربي اللي قارت كل غد توابدر ربي سبحانه وتعالى توابدر بعد اسم مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله بعده أشهد أن محمدا رسول الله. يتوروى الرسول صلى الله عليه وسلم السجدة خر إلى الأرض يوطل تمرت لخترت قت يبدأ يشكر ربي سبحان الله الحمد لله الله أكبر ويذكر الله تعالى بما يشاء. قيمة مني أدلي ولا أذكر الصحابي الذي معه يحاري قدي الله عدل يموت يا رسول صلى الله عليه وسلم من طول السجود. فهل نحن هكذا أيها المسلمون؟ ترد في الحديث أن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر ولو لظل سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة. ربي سبحانه وتعالى سيولي الملائكة ينتمج يا ملائكتي انظروا إلى عبدي. أبدأ ربي سبحانه وتعالى يتعشى الملائكة بعبده الذي له شهوات ورغبات ونزوات وشياطين. إنا أسيني ربي سبحانه وتعالى أتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه. يا ملائكتي ماذا له؟ فتقول الملائكة يا ربنا رحمتك. أسني يا ربي سبحانه وتعالى بالتغاس شغيوني إلي يسجد أسنينا رحمتك ماذا له؟ أجار ربي سبحانه وتعالى يعني أسيني أجار وموني نتي بالتغاس شغي أسين جنتك. ثم ماذا؟ تكفيه ما يهمه ربي سبحانه وتعالى التعدد الشتشي الكفيلس أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. دار المعنى مفهوم يتسع المقام للجرح. وهكذا لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها المسلم إذا أردت الزيادة في النعم فعليك بالشكر. اشكر ربي سبحانه وتعالى مش تشكره باللسان. الشكر الحقيقي لله تبارك وتعالى هو الطاعة لله تبارك وتعالى بالجوارح. لا يفتقدك أينما يريد ويجي مني لا يخسر ربي سبحانه وتعالى تكون حاضر ديس تكون غايب أن تكون حاضر مني لو لغسر ربي سبحانه وتعالى. هذا هو الشكر. الشكر باللسان لا يكفي الشكر بالجوارح. سيفاس نتجي دار نتجي طاوية نتجي مزغية لا تأتي إلا ما يريده الله تبارك وتعالى وإلا تكون كذابا كذاب. شكر لله الحمد لله اشتي تعصي الله تبارك وتعالى هذا مو الشكر. شكر لله تشكر الله تبارك وتعالى ثم تطفف الكيل والميزان تسرق في الميزان ولا تسرق في الكيل هذا مو الشكر كذاب. ولا أكذب منك لا أكذب منك خطر ميدن السفغ التسرجيس بعضهم شتيت السفغ التسرجيس في منك لسانك يقول كذا وجوارحك تقول عكس ذلك. فإذا أردت الزيادة في الرزق فعليك بالصدق بالشكر لله تبارك وتعالى. تقصد ربي سبحانه وتعالى سيرزق أقد يا ربي حقيقة تعامل بالحلال أخدم في منك لا تظلم ولا تغش ولا تسرق في الكيل والميزان ولا تعمل ما لا يريده الله تبارك وتعالى أتخزرد رزق التالي بدون أن تشعر ويرزقك من حيث لا تحتسب سماني لا والتدريد والتعقلد. قد يا ربي أشكر ربي سبحانه وتعالى اللي مع تسوناني جوري قلت صانعت للتالي دي الأخير لو جيت خزدت نجحت لخطر تقت الرزق الحلال الرزق الحلال يأتي خطوة خطوة موش الرزق الحلال يأتي بالسلب والنهب ومعابلة الربا خاطي. والنعين إلا أن الرزق إلا أن هكذا ليس بطريقة الشكر. كذلك ربي سبحانه وتعالى يشاش صحة أيها الشباب أيها الشاب بالخصوص بالتثليل شاب يشاش ربي سبحانه وتعالى الصحة اشكر ربي سبحانه وتعالى ويزيدك صحة الصحة الجديمة. ويا أيها الكهل وإني لن يخزر يبدأ الصحة تمنقوز عليك بشكر الله تبارك وتعالى على ما تبقى من صحتك والقلق سويني الله يبيش ربي سبحانه وتعالى فكر مع إيمانك الترقيد يبيش أزنيقت يجد مليون من جهة أخرى مليون نعم. وهكذا الشكر يزيدك صحة على صحة يبلاش ربي سبحانه وتعالى بمرض مزمن الا يشرب ربي سبحانه وتعالى يشرب الدول معيمنت جبدي تقلقد بلاش ربي مثلا بمرض السكر سنتيني تيني تيني والتقي معك اصبر متوالي ربي اين يتغزرات ان اسم وعدي معك الجنه مثلا ربي سبحانه وتعالى يحافظ تشكر ربي سبحانه وتعالى بما يليق يزيدك صحه على صحه ويزيدك رزقا ورزق وصدق الله العظيم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه بعض إشارات تكفي للعبرة والموعظة والعاقل تكفيه الإشارة. أنت لو ربي سبحانه وتعالى أغني قد نت يدي نقص الوبريدس والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيبي الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمينا وأهالينا. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات تحفظ الحياة وارحم الأموات. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذن إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل إبراهيم بن أحمد بحريز على درسه القيم حول حقيقة الشكر الموسوم بعنوان لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن شكر النعم سبب في دوامها وبقائها، وإن كفرها وزرائها سبب في زوالها. فاللهم عرفنا قدر النعم ببقائها ولا تعرفنا قدرها بزوالها يا أرحم الراحمين. ونذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله للأستاذ الفاضل منصور بن سيمان الجار موصوما بعنوان سنابل الخير، فهلموا جميعا للاستفادة. بارك الله فيكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.